بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اما بریبونی چی گورو گرنگل لان خداو پیغمبر کیوا بو اوانی که پیمان تان لگل دا بستبون لها والگران و اتا پسانو نمانیو پیمانانیا که لگل ها والگران دا بستراوا چون که اوان دست پیش قربون لشکاندنی پیمان کده فسیحو فی الارض اربعت اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الكافرین جاکواتا ای هاولگران بوتان هیا چوار مانگ بسر زویدا بگرن تا شوینک بو نشتا جبونی خوتان دادوز نوا بش زانن براستی ایوا دستوسان کری خدا نینو لدست او در ناچن براستیش خدای گورا رسوا کری بباورانا و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أمش بانقوازو راقي عندني كلالان خداو بيغنبركي وبوه مخلشي لروجي حجي قوردا كبراستي خداو بيغمبركي برين لم مشركو هاولقران جاگر اوات توبب كانو بقرنوا اللبي باوري اوات شاك تربوتان خو اگر هر ياخي بنو پشت هلكن اوات شاك بزانن براستي ايوا دسوسان كري خدا نينو لدى صلاتي در ناسنو مجدب دبواني كبي باوربون بس زايشي پر ايشو آزار إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين بلاموها والقراني كاپيمان تان لقليان دا بستوا پاشان پابندي پيمان كبونو هيتشان لكم نكردو يارمتي كسيشان نداو الدشتان او ایوا پیمان کن با برن سرو توابی بکن تا کاتی دیاری کرایان چون کبراسی خدا پارس کارانی خوش دوید فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جاكاتيك مانغا حرام كان بسرچون كابريتيا لا ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب اوها والقراني بيمان شين بوكجن لهر شوية دستان ليان جيربو ياخد بديل بيانجرن سنور دانين بو تالا چيان هروها كمينو بوسيان لهموش ويني چي لباردا بو دانين جا اگر پیش اوی دستی ایویان بگاته تو بیان کردو وازیان هینا لوکاریان و نویجیان کردو زکاتیان دا او وازیان لبهن نو ریان بو چول بکن چون که براسی خدا لی خوش بود لوفانا اگر راز بکن خو اگر براسی شان نبیت ایوه هر حسابی روالت بکن و این احد من المشرکین استجارک فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون خو اگر کسیگ لها والگران داوای پنای لیا کردید ای پیغمبر ای ایماندار او توش پنای بدا حتا جوی لفرمودکی خدا قرآن دبید پاشان بیگه نبو شوینی دیویتو مالو جانو جانی تیادا پارز راوا ام مهربانی لبر اویا اوانا کسانی کن نازانن خدا ناسی چیا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين چون پیمان دبید بو هاولگران اوانهی که چندها جار پیمان دشینن لای خدا و لای پیغمبرکی پیمان نابید جگل لوانهی که لپال مزگوتی حرامو کعبدا پیمان تان لگل یاندام مول کرد حتا اوان پابندو راستو دروز بن لسر پیمانکان بران بر ایووا اوا ایوش پابندو راستو روان بن بویان چون که براسی خدا پارس کارانی خوش دبید كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون چون پابندی پیمان دبن لگل ایودا کاری چاک لوانا ناوشیتوا خو اگر لکا تیگ دا دستیان بسرتان دا برواد او هیت سنوریگ نا پارزن نخزمایتی دفامن نا پیمان بدمو زاریان رازی تان دکن دلکانیشان دجو بیزارن لوی که بدم دیلین دجی راگرتنی پیمان کهانن زور بشیان لسنور درتونو پیمان شچینن اشترو بی آیات الله ثمنا قلیلا فصدو عن سبیله انهم ساء ما كانوا یعملون هاولگران نرخیان بو آیتکانی خدای گورت دانه ناوا اوانا با آیتکانی خدا پارو دسمایه چی کمی دنیایان کریو گوریانوا آیتکانی خدایان گوریو بنرخی چی کمو هرزانو انزا پشتیشان حل کرد لرگی خدا رگری خلچیشان لیده کرد براسی او خدا ناسانا ناپسند بو او کارو کردوی کد دیان کردو انجامیان دادا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون وانا درباري هيچ ايمان دارك سنوري خزمايتي و پيمان رچاو ناكن و ناپارزن هر آوانشن دز درش كاران فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون جاگر توب کنو پشیمانی در برنو نویجکان یان انجام بدنو زکاد لمالو سامان یان در کن او برای دینی ایون امیش آیتو فرمانکان روندکینو بو کسانک کدی زانن و این کثو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنو فی دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون خو اگر وانا پیمانه کانیان بشچینن لدوای بستنی و گال تو تانو تشریان لآین و برنامه کتان دادا و بزنگن دجی سرانی کفر براستی اوان هیچ پیمانه چان نیا بو اوی کول بدن و وازد بباوری خویان بهینن ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين باشا آیا ایوان نا جنگن دجی کسانه کبلین و پیمانه کانین حلوشانده و حولیشانده که پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانیش یکم زردستین کرد بد جایتی تان آیا لوان ده ترسن جا خو هر خدا شایسته کلی بترسن اگر ایوان ایمان دارن قاتلوهم یعذبهم الله بی ایدیکم و یخزهم و ینصركم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین ای ایمان داران بجنگن دجی بی باوران او خدای بدستی ایو سزایان داداتو سر شور و خجالتیان دکاتو ایو بسریان دا سر دخات سینه گروی ایمان دارانیش گشادو آسو دکاتو دلو درونیان سارش دکات چون که کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزار و اشکنجه ایماندارانیان داداو به بزیانه هندی چین لی شهید کردن و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم هرچی آزار و کینش هی لدلی ایمانداران دل لای بباتو نیهیلید خدای گورش توبه و پشیمانی لو کسا ورده گرید که خوی دیویتو شایسته خدای گورا زاناو دانایا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أي إيمان داران آیا پیتان وابو واتان دزانی هر و واسطان لدهند رد به تاقی کرنوا لکاتک دا هشتا خدا داری نخستوا اوانی جهاد یان کردوا و تیکو شاون لئیوو جگل لخدا و پیغمبرکی و ایمان داران کسانی تریان نکردوا بجی متمان و رازو نهینی خویان خداش همیشه آگا دار بهمو کارو کردوانی که انجامی ددن بلام دیوید همو راستیکان در کونو بین رو. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. شياو شايسن نبو بو مشركوها والقران كمزغوتكاني خدا آودان بكنوا لكاتك دا خويان شايتن لسر خويان كبه باورن اوان همو كارو كردو كانيان بي نرخو بو تصلبوتوا اوان لناو آقري دو زغدا لجياني كلم مرجيدا بردوامن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. براسي تنها وكسب بدلو بجيان مزقو تكاني خدا آودان دكاتوا بخدا پرسي ونوش کردنوي كباوري بتوي بخدا وبروجي دوائي هناو نوشكاني بتاچي انجام داو زكاتشي لمالو ساماني در کردوو لكسج نترساوا جگل لخداي بالا دست جا امدا او جور كسانا للريزي رينموي كراوان دابن. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ایوه برواو دروستان دانا او بخشین بحاجیان و آودان کرنوی مزگوتی حرام کعبه وگ او کسوابید کباوری بتوی بخداو بر روشی دوائی هنا و تیکو شاو لپیناوی ربازی خدا او دودسته وگ یگنین و لیگ آزدانین للای خدا خدای گورش هدایت و رنموی قومی استمکار نادات. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اواني باوريان هنا وكوتشان كردوا وجهادوا هولو كوششان انجام داوا لپناوي الربازو رزامن دي خوادا بماليانو بجيانيان بلو پايو پاداشان للاي خدا بيسنورو قورترا اوانش كباس كران هر اوان السر فرازو بختورن. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. جا اوانا پروردگاريان مجدهان داداته برحمتو مهرباني تايبتي للاين خويوا هاوري لگل رزامن ديو خوشنو ديو بهشتو باخي بيه شمار لكاتك دابو اوان هيا لو بهشت دا ناز و نعمت نبراوا كپیش کشيان دكريت. خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. لهمان كاد دال لو بهشت دابو هميشو بردوام جيان دبن سر براسي خداي بخشن دا پاداشتی گورو بیسنوری للایا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أيو كساني باورتان هناوا باو با پیران و براکانتان مکن پشتیوان و خوشویسی خوتان. اگر اوان بی باوریان خوشویستو حالیان بجارد بسر ایمان و باورده هرکس لئیوا پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوانه هرستم کارن. قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي محمد بيان بلي اگر باو باپيرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاوسرانتانو عشرتو هوستانو مالو سامانه که بدستان هنوا یا خود بازرگان یک دترسن که شکانو ببازاری رویتی بکاتو خانو برو کوشکو تلارک که حزدکن لیتان تیگ نچیتو دلخوشن پی لاتان خوشوی سترون نازدار تر بید لخداو پیغمبرکیو جهادو تیکوشان لپینو ربازی او ذات دا دا اوت چاوروان بن حتا خدای گورت دید بفرمان کانی وو تورتان لیده سینید خدای پروردگاریش هدايتو رنموي قومي يا أخي ولسنور درتونا دا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سوین بید بیگمان خدای گوره لزور شوینده سری خستن بسر بیبا ورانده لروجی حنینیش کاته که زوری جماری خوتان سرسامی کرده بون جابینی تان او زوریه هیچ فریاتان نکوتو به نیازی نکردن زویش چنده فراوانه لیتان هاتوه یکو تنگ بووا لو دوا همو پشتان حل کردو راتان کرد. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. باشان خدای گوره آرامی و آسودهی دابزان دستر پیغمبرکی و سر ایمان دارانو سر بازانی چی دابزان کنتان دیوا سزای اوانشی دا که بی باور بون اوش سزای و پاداشتی بی باور رانه. ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء والله غفور رحیم. اینجا دوی او خدای گوره لهر کسی که بیویت و شایست بید توب و پشیمانی ورده گرید خدا لی خوش بو مهربانه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ايو كساني باورتان هناوا چاك بزانن كم مشركو هاولگران ناپختو پيسن اتر لمساليان بدواون نابد نزيچي مزگوتي حرام كعبي پيروز بكون خو اگر دترسن لهجاري و نداري و بيبازاري او بزانن كلا آين ددا خداي گورا لفضلو بخشنده خوي دولمنتان دكاد هرکاتيك بيويد بيگمان ساماني نوتو كانزاكان بشيكن لو مجدايا براسي خدا زانا ودانا. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي إيمان داران دجي أواني كباوري الراس دروسيا بخداو بالرجي قيام الدنيو أوشتاني خداو بيغمبركي بحرامي أنداناوا بحرامي نازانو بي روي ديني حق نابن لواني ككتابيان بيدرا واللقا وروجو بجنگن هتاو كاتي بناتاري باد بيشكش بدولتي إسلام دكن لجاتي أوي كجيانو مالو سامانيان پارز راو بجداري جنگ ناكن. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. جولك وتيان عزير كري خدايا قاور كانش وتيان مسيح كري خدايا أو بختان النابجاء نقصي أوانو بدم ديلينو ليتيان آغن بيريق ناكنوا تينا فكرن أو قفتاريان لاساي كرنوي أوانيه كبيشتر بيبا وربون لودا كدانود فريشتكان كتي خدان دك بكشتنو خدا لناويان بريد آخر أم بختان النار روايات شون هل دبستن. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قاورو جو حاخامو قشكاني خوان كردوتا پروردگاري خوان لجاتي خدا ملكتو فرمان برداريان اوانيش بارزو خوان شتيان بو حلال يان حرام دكن اروهام مسيحي كري مريميش بكري خدا دزانن لكاتك دا كفرمانيان پيندراوا جگل لپرسني تاك خدايك بيگمان جگلو ذات خدايشي ترنية باچيو بيگردي استايش بو او ذاتيا كا او نفامانا ها ولي بو بريار ددن. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وانا بو بيرو باورا پوچانيانا ودانويد نور آيني خدا بقالي دميان بكجنو خاموشي بكن بلام خياليان خاوا خدا ناهيلد آواتيان بيت ديو هيتش تيشي تري ناوي جگل لون بيت آينو نوري خوي سر بخاتو نوري خوي تواب كاتو دري بخات هرچند كافرو بباوران پيس غلطو دل تنگ بن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روزات بویا پیغمبرکی هاوری لگل هدایت و رین مویو آین راس دروز در روانه کردوا تا سری بخواد بسر همو برنامو آین کانی ترده هرچندم مشرک و هاولگران پی سغلتو دلتنگ بن. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أيوك ساني باورتان هناوا شاك بزانن كزوربي حاخامو مالو مكاني جو قشي قاوران مالو ساماني خلچي بنا حق دخون برحلستي ريبازو آيني خدا دكن جاواني كالتونو زيو كو دكن وو قايمي دكنو لپناوي ريبازي خدا داو بور زمان دي او ناي بخشن او مجدي سزاية چي پر ايشيان بداري. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او پش جیری پیغمبر نکنو یارمتی ندن، او براستی خدا پش جیری کردو سری خست که تیگوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یچیک بول لو دو کسا که تیگ هر دو چان لناو اشکو تکده بون که تیگ بباور کان گیش بون دورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزاند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسربازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي إيمان داران هر کاتیک داوا کران بو غزال لان سرکردایت یچی متمانه پیکرا ووا ایو بچا چی سوکو سنجینو بسوارو پیادتانوا را پرنو آمادبنو جهادو تیکوشان بکن بمالو سامانو جیانتان لپیناوی خدا دا او چاکتر بوتان اگر ایو بزاننو تیبگن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر غزای تبوک دستکوتی چی آسان و نزیک بوایا یا سفری چی مام ناوندی بوایا او دور وکان شویند دکوتن بلام ریگی دورو پر مینت بو اوان زحمتا جالو و دوا دینو سوین بزاتی خدا دخونو دلین اگر بمان توانیایا اول لگل ایودا دردسوینو دهاتین بو غزا اوانا بو رفتارو درویانیان خویان تیاد بن خداش دزانت براستی اوانا دروزنن. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خدا لیت خوش بید ای پیغمبر بو مولت الدانه ندبوایا مولتیان بدیتی حتا بچا چی بود درب کوید چی راست و باور دامزراوا چیش دروزنو دور روه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بلا ما واني باوريان بخدا وبروجي دوائي هيا مولات دلين أخوازن خونا دزنا ولا جهاد ولا غزا تنك آمادن مالو سامانو جانيان بخد بكن لبين آوي خدا دا خداش زانايا بخاون تقواو باريس كاران. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بل كبراسي تنها اوانا مولتد ليد اخوازن كباور بخداو بروجي دوائي ناهنن اوانا هميشه دو دلنو دل راو چهانا بردوام لقماني خوياندا سرگردانو ويلنو دينو درون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر او دور روانه بیان ویستای درچن بو غزا او خویان بو آماده دکرد بلام خدا تالاچی نوان دنو درچونی اوانی نویست چون که دلو درون نخوش بون لبر او سستی کردنو لشی قرص کردن پیان وترا دانشن بو خوتان لگل پیرو منالو پکو تکان دا. لو خرجو فیکم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وانا اگر درچون آیو لناو تان دابون آیا هیچ چیان بو ایو زیاد ندکر بیج گل سستی نبید لآشوب و جرشو یعنی زیادریان لدز ندهاتو دستیان دکر بچر پو چاب لناو تان داو دگران بو دوزینوی کلینک با آواتی آشوب حل جرساندن لنوان تان دا کسانه چیش هن لنو ایو دا جویان بو دگرن خداش چاگ آگا دار بکارو کردوی استمکاران. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون. سوين بخدا او دوروانا پیشتریش هوریان داوه فتنه و آشوب لنوان ایمان داران دا برپا بکنو چندها فرمان و نخشهان گوری بو اوی فیالد لب کنو ورد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای دار بو لكاتك دا اوان هميشه صغله بپايداري اسلام. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. لو دور ربي تشاور وانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي گناهو سرپیچی مکا ببیانوی اوی لغزادا لوانه توشی گناهو حلبیت لحالک دا اجوار کسانا با چاک بزانن کل گناهو تاوان دا روتون بگمان دوزخش گماروی بباورانی داوو رزگار بونیان استما. ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. أي پیغمبر اگر خير و چاکه اکد توش بید او اوان پی دلتنگ و سغلط دبن خو اگر براو ناخوشی اکد توش بید او دلین اما پیشتر دستی خو من وشان باش من کرد نچون با جنگ پیش بینی اما من دکرد او ساپش هل دکن لکاتیک دا اوان دل خوش و شادمانم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي پیغمبر توش بله هرجیز لو زیاتر من بو پیش نایت و توش من نایت جگل لوی که خدا بوی نوسیوین هرچیش بو من پیش دید هر خیره بو من او ذاته همیشه یار و یاور و پشتیوان مانه دبا ایمان داران هر پشت بو خدای ببستن. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بدور وكانوا بباوران بلي آيا ايوال ليچيك لو دو سر انجامت چاك زياتر چاورواني چيمان بودكن لكاتيك دا هردو چان چاكنو آواتيان بودخوازين كا يان سر كوتنا يان شهيد بون امش هميشه چاوري ودكين خداي گوره بلاو سزايا چي تايبتي خويتان بسر دا ببارينيت يان بدستي امتوشي شكستي و نهامتي ببن دیتر و خوتن ملاس بدن و چاور ریبن براسی امش لگلتان دا چاور رین. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. بدور وکان که دانوید لمال بخشین خوان مشار نواب بله هرچی دا بخشن برزامندی یان بنا چاری هر جیز لیتان ور ناجیرد چونکه براسی ایوه کسانی چی گناه بارو باوردان مزراون. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. هر بوی جوی که دی بخشن لیان ور ناجیرد چون که اوانه باوریان بخدا و بپیغمبرکی نیو ناین بونویج مگر بلش بباری و تنبالی نبید مالو سامانیش نبخشن مگر لکاتیک دا که اوان نبدلو سخلتن فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي پیغمبر أي إيمان دار نمالو سامانو ننويان سرسامد نكاد بباشيان بزانيد چونك براسي خدا هر ديويد لجياني دنيا دا توشي بلاو سزايان بكاد لرغي مالو سامانو نويانوا جيانيان دربيد لكاتك دا كأوان بباورن ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون اوانا سويندش بخدا دخون كبراسي لأيوان بلام درودا كان اوانا هيتش كاد لأيوانين بلكو اوانا كسانيكن كالترسا خريكن زي ربكن وترسنوكن لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون خو اگر پنایك يان سنشكوتيك يا جير زميني چان دز بكويد او بپل روی تيدا کنو لكاتيك داك اوان هيتش تيك جلو يان ناگريد او اندل بجدار بوني غزادة ترسن ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون هيانا تانو تشر لتو داد لدى بشكرني الزكاة ودسكود دا بروپاگندا دكات كقوايا عدالتو دادي تيدانيا جاوانا اگر بشان بدريت رازين اگر بيبش بكرن لي او خيرا اوان رقهل دقرنو كين اللسين دقرن ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون خو اگر اوان رازی بونای بو بشی خدا بنصیبی کردونو پیغمبر پی بخشیونو بدل بیان وتایا خدا من بس کلمان رازی بید اما فراموش نکد لآینده دا هر پیمان دبخشید لفضل و زیاد رزی خوی پیغمبر کشی لوی دستی دکوید پیمان دبخشید براستی اما آواتو مبست من گران ویا بولای خداو بدست هینانی رزا مندی او کاتا پاداشتی هر دو جهانیان بو خویان مسو گرده کرد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بيگومان زکات تنها بو هجارو ندارانو او کسانی که کارمندن بسریوو بو مسلمانان نویانی که هشتا ایمان زیجیر نبود دلیان دو بو ازاد کرنی کوی لکانو بو یارمتی دانی قرزدارکانو بو گهندنی آینی خدا هر بواره که خزمت ببانگوازی اسلام بکاتو آینی خدا برو پیشو سرکوتن بباد اروها بو او ربوارانش که پاریان لی دبریتو ندار دکون دا بشکرنی زکات بو شیویا فرز للاین خدا و لگردنی ایمان داران دا خداش زانا و دانایا لسامان بخشینو فرز کردنی زکات دا و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عندي جيتر لدور وكان أو اندن فامن آزاري دلي پیغمبر ددن بوي كدلين محمد جوابو هموكز دقريت پیان بلي جوابستي خير بوتان باوري بتوي بخدا هيا باوري برازگوي ايمان دارانيش هيا رحمتي شبو اوانتان كباوريان هناوا بلام اواني ازاري پیغمبري خدا ددن سزاي چي به ايش بويان آماده يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين دور وكان سوينتان بخدا بو دخون تاب روايان بيبكن ورازيتان بكن لكاتك ذاك حق ويا خداو بيغمبركي الرازي بكن اقر اوانا باور دارن ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم مگروان النازان انو کسی کاد جایتی خداو پیغمبر کی بکاد او براستی آگری دوزخ بشیتیو بوی آماده هاوره لگل جانی نبرا وجده او الرسوای و خزالتی چی زور گوره یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دور وكان دترسن لوي سورتك داب زندريت السريان هواليان بداتي بوي لدلو درونيان دايا بيان بلي قال تبكن بيقمان اوي لي دترسن خدا هراش كراي دكات بو خوتانو بو خلچيش ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كاتيك تو أي پیغمبر لغفتاري نابا جيان آقا دار دبيتو ليان دا پرسيد او خريشي چين او بيگومان دلين براسي اما تنها دمتقيو قمو قالتمان دكرت پیان بله آيا ايو بخدا و آياتو فرمانكاني و پیغمبركي قالتتان دكرت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يتربية سودة باكانا مكان چونك براسي ايوه بباور بون دواي اوي للروالة دا باورتان هنابو اگر لدسته اكتان خوش ببين دواي توبه راستقينا دسته اكتان هر ازار ددين بهوي كاري ناب جيوه چونك براسي اوان تاوان بارو تاوان كاربون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون دور وكان لبيعوانو لجنان سر بيكترنو وق يكن لم رفتارا ندا فرمان بقناهو خرابو تاوان ددنو قدغي خيرو چاك دكنو دستيان دنو قينن مالو سامان بشي كزنادن اوان خدايان فراموش كردوا خداش اواني پش جوي خستوا براسي دور وكان هر خويان ياخيو لآين درتون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم خدا هر شي كرد و بليني اغري دوزخي بدور وكان لبيوان وجنانو ببي باوران جداوا كبردوامو نمرن تيدا او دوزخيان بسو كالا بقد بالايو خدا نفرتي ليا كردونو سزاي بردوامش بشيانو بويان آما ديا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ايوش اي بباوران وكو بباوران ان لپیج ايو دابون كاوان لأيو بهيستربونو مالو من دالشان لأيو زياتربو انجا ماويق بو بشي كهيان بو رايان بوارد ايوش ماويق راتان بوارد ببشاكي خوتان ها هر وکو چون اوانی پیش ایوار رایان بوارد بابا شکانی خویان ایوش رو چون لآرزو بازیدا وک چون اوان رو چون لآرزو بازیدا اوانه همو کارو کردوی چان پوچل بوتو بکل چان نهاد لدنیا و قیامت دا اوانه هر خویان رنج بخسارن. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا اوانه حوالی گرنجی قوم کانی پیش خویان پیان نگیشتوا بتایبتی قوم نوح و عاد و ثمود قوم ابراهیم و نشتجه کانی مدین قوم شعیب هروها رفتار نزم و بیار روشتکان قوم لوط جا همو او نتوانا پیغمبر کانیان بلگو نشانه آشکران بوهنان جا براستی و نبید خدا استمیلی کردمن بلکو اوان خویان استمیان لخویان کرد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لولا شو ایمان داران لپیاوان و لافرتان هندیشان خوشویستو پش جیرو هاو کاری یکترن که امش صفتیانا فرمان بچا کددنو قد غل خراپ دکنو نیجکانیان بچا چی انجام ددنو زکاتی مالیشان دبخشنو جوی رایلو فرمان برداری خدا و پیغمبر کی دکن اوانا لآین دادا خدا رحمیان پیدکاتو سوزی دبید بویان براستی خدا بالا دستو دانایا. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. خداي گورب بلاني داو با ايمان داران لپياوان و لآفرتان باوي كباخ كاني بهشتيان پيدا بخشيد كتندها ربار بجير درخت كاني دا دروات و جاريا ببردم كوشك كانيان دا هاوري لقل جياني هميشي و نبرا و تيايدا هروها چندها جگو ریگو کوشکو تلاری خوش و رازاوی تایبتی لبهش داو لناو باخی چرو پری عدن دا لگل رزا مندی خدای گو رده که لهمون ناز و نعمتکان بنرخ ترو گرنگ تره او خوی سرفرازی چی زور گو رو به اندازه. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اي پیغمبر دجی کافر و دور وکان بجنگو تیب کوشو تندو تیج بلا سریان اوانا سرنجام و منزلگان دوزخا اي که سرنجام چی خراب و ناشرین. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دور وكان سوين بخدا دخون كاقسي چين نابا جيان نكردوا كسي سوين بخدا براسي اوانا درودا كان بلکو گفتاري كفرو بيبا ورهاد بدميان دا اوانا دواي مسلمان بونيان بيبا وربونوا خريچي پلانو نخشيق بون بلان بويان نلواو پي نگيشتن كشهيد کردني پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم هیچ شتێک ئەوانی تۆڕەن نەکردووە تەنها ئەوە نەبێت خودا و پێغەمبەرەکەی ئیماندارانیان دەوڵەمەند و بەهرەوەر کرد لە فەزڵ و زیادە ڕێزی خۆی جا ئەو دووڕوانە ئەگەر تەوبە بکەن و لە ڕەفتاری نادروستیان پاشگەز ببنەوە ئەوە چاکترە بۆیان خو ئەگەر پشت هەڵکەن و هەر خەریکی نەخشە و پیلان بن ئەوە بێگومان خودا سزای بە ئازاریان دەدات لە دنیا و قیامەتدا کەسی ژیار و یاوەر و پشتیوانیان نابێت لە زەویدا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لدور وكان كسانك هنكا بيمانو بليني بخدا داوا سوين بخدا اگر خدا مالو سامانو دار ايمان پي ببخشيت براستي زكاة وخيري لدكينو بيگمان لرزي كساني چاكو خواناسش دادبين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون جاكاتك خدا لفضل بركتي خوي بيدانو بهروري كردن اوان رزيليان تيدا كردو پشتيان لبلين اكيان كرد لكاتك دا كاوان هميشا لبلينو پيمان فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون او سایتر بهوی او بلنش کان نه انوا خدا نخوشی دور رو اله دلو درون یاندا چسپاند و دامزراند تا او روجی آماده دبن لبردم داد گای خدا ایدا بوله پرسینوا چونکه نافرمانی و سرپیچیان کردوا لو بلینی کدایان بخداو بهوی او شوا که درویان دکرد الم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب مگر آیا اوان نیان دزانی براسی خدای گور آگا دار بنهینی و چپو سرتیان؟ آیا نشیان دزانی که براسی خدا بتواوی زانو آگایا به همون هینی و شارا وکان؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم او بباورانی که پلار دگرنو ایمان دارانی که زیاده بخشن لخیر کردن دا با ویستی خویان در رگی خواداو پلاریج لیمان دارانی هجار دگرن که بیجگل رنجی شانی خویان هیچی تریان دزنا کبید اینجا هر گالتشیان پیدا کن اوان خدا تولیان لدسینه تو رسوایان دکاد بایو گالت کرنیانو سزای به ایش و آزاریش بشيانا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي پیغمبر داوای لی خوشبون بو او دوروان بکیت یا داوای لی خوشبون یان بو نکیت چون یکا تناند اگر 70 داوای لی خوشبون یان بو بکیت خدا هر جیز لیان خوش نابید او چون که براستی اوان باور یان بخدا و پیغمبرکی نبو خداش هدایت و رنموی کسانی گناه کارو لسنور در چو ناکات فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون دور وكان اواني كبجهل ران لنا ومدينة دا شاد من بون بدانشتنيانو دعا كوتنيان لپیغمبرو نتونيان بو غزا حزیان نکر جهاد و تیکوشان بخویان و مالیان لپیناوی خدا دا بکنو با ایمان دارانیان ود لم گرمای دا در مچن با جهاد ای محمد پیان بله اگری دو زغبتین ترو به سر لگرمی دا اگر تیب گنو بیرو حوشیان بخنکار فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا جزاء بما کانو یکسبون جوازیان لبهنه با کمیک پیب کنن لدنیا داو دبیت زور بگرین لقیامت دا

ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم لاوازو نخوشو اوانشی که خرجیان دزناکویت هیچ گناهو گلیه چیان لسر نیا لبجداری نکردنی غزادا کاتیک دلسوز من بو خدا و پیغمبرکی لسر اوچا که خوازو پاکانا هیچ جور گلیه و رخنیگ نیا خدای گوره لی خوش بو مهربانی شا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون اروها گلیو رخننی لسرو کسانی کدن بولای تو بو اوی ولاغی سواریان بو پیدا بکیتو بین بو جهاد توش دلید هیچ شگنابم تا بتاندمه بو سواری ایتر بنا امیدی گران و چاویان فرمیز چی لیه درجا لخفت دا اسرینی لیه دباری چون که هیچ شگنابن بیبخشنو خرجی بکن لپیناوی خوادا چون لغزا دعا کوتن انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون بل كتنها قليو رخنا لسروانه كمولت دلي دخوازنو خود دزنوا لكاتك ذاك دولة من دو دزرويشتوشن رازين لقل پير جنانو پا كوتوان دابنو بمينوا خداش مورينا وبسر دليان دا بوي اوانا نازانن خير لچي دايا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون کاتگه ول غزاده گرنوا دور و کان دین بولاتان و داوی لیبردن تان لیدکن پیان بله داوی لیبردن مکن هر جیز باورتان پی ناکین خداش آگاداری کردوین لهمو حوالو حلسو کوتو گفتارو نیتکتان لآینده دا خدا و پیغمبرکی کارو کردو تان دبینن لسر کفر دمین نوی یا خود پشیمان دبنوا پاشان دبرنوا بولای و ذاتی که زانا و آگای پنهان و آشکرایا اینجا آگادارتان دکاتو باو کارو کردوی کدی کن سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون كي وقران واللغزاء بولايان سوينتان بودخون بخدا بو اوي وازيان لبهنو سرزانشتيان نكن جای وش وزن لبهن نو پشتیان تیاب کن، چون ک براسی آوانا دلو درون پیسن، شویانو جیگان دو زخا لپاداشی او کارو کرده وی کد دیان کرد. یحلفون لکم لترضو عنهم، فإن ترضو عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هر سوینتان بودخون تالیان رازی بنو تاپوشیان لب کن. خو اگر ایوار رازی بن لیان او بیگمان خدا لکسانی لآین درچو رازی نابه الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم زربی عرب کوچری و دهاتی و بیابان نشینکان لا عرب شار نشینکان دل رقترن لباری کفر و دور رویه و چون که دورن لسرتا و کانی زانستو مدنیت و شایستترن او سنورانا نزانن که خدا ناردویتی خوار و با پیغمبرکی در باری حلال و حرام خدای گورش زانه و دانایا ببندکانی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

فينبئكم بما كنتم تعملون. بو خلق بلاي ايوا هرشي دتوانن لكارو كردوا انجامي بدن چونك خدا كارو كردوا تان دبينيتو آقا دار بنهيني واشكراي اروها پیغمبرکشی آگا دردکات کاتیگ لجیان دایا دوی وفاتیشی بو خدای گورا آسان کنشانی بداد. اروها ایمان دارانیش آسوارو در انجامی دبینن. پاشان دگرن رنو بولای او خدایی کزانای بنهینی و آشکرا. او سا آگا دارتان دکات لهم و کارو کردوانی که انجامی ددن. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. كسانشي ترجهن لبجيما وكان انجامي كردويان دواخرا وبو فرماني خدا يان سزايان دادات اگر بردوان بن لسر دوروي ياخد توبان لوردقريد اگر پشيمان بن خداي قورش هميشه زانا ودانايا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. او دوروانی که مزگوت یشان دروس کرد لبر زرر دان و بلاو کردنوی بیبا و ریو دو برا چی برپا کردن لنیوان ایمان داران دو با چاوروان کردنی هاتنی او کسانی که پیشتر دجمنایتی و زنجیان دجی خدا و پیغمبر کی دکردو بگو من سوین دخون که ایمه تنها مبست من چاک بوا لکات یک دا خدا شایتی داد که بر راستی اواند دروزنن. لا تقم فیه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أرجيز لو مزقوت دار راما وستبون يشكردن چون که براستی مزگوت یک شایسته که تو تیدا بوستید بو انویش کردن تیدا که هر لیکم روشه و لسر بنچینه تقوه و خدا ناسی دروس کراوه چون که لو مزگوت داد چند کسانی چی مردی تیدایا که زور حزدکن خوین خاوین را بگرن لدرون و روالت دا خداش بردوام اوانی خوش دوید که خوین پاک را دگرن. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. جاء آیا او کسی کم مزگوتو کارو شوینی لسر بنجینی تقوا و لخدا ترسان دروس کرده بیتو رزامندی خدای مبز بیت چاک تیرا یا خدا او کسی که بینای مزگوت شوینو برنامه و کاری لسر لیواری کندلانی چی بهیز و روخاو دامزرند بیت انجا لگل خوی دا بروخیت ناو آگری دو زخوا خدای گورش رینموی او دستستم کارا ناكات. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. او بنایی دور وکان دروسیان کرد بردوام هوی گمانو زیاد بونی دل روچه لدلیان دا حتا او کاتی که دلیان دا پسرتو دمرن بگمان خدا زانایا بپیلانی دور وکان دانایا لحلوشان نوو پوز کرد نویده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. براستي خدا جانو مالي لإيمان داران كريوا بويكا بهجبو أوانو بشيانا براسی پروردگاری چی بخشنده هر خوی بخشنری جان و مال و سامانه کچی اوا ما ملدکاد لگل ایمان داران داو نرخی چی نبراوا نرخی چی زور گوری بو بریار داو کاتیگ لپناوی او دادی بخشن اوانا دا جنگن لپناوی آینی خدا دا دجمنانی آینی خدا دا کجن لگورپانی جنگ دا یان دا کجرین و شهید دا کرین او پاداشتو بلینا براسی لسر خدایو باز کراو لتورات و انجیلو قرآن دا جا چه هی بقدر خدا بوفاو با امک بید بو جبجه کرنی بلینکانی کواتا زور دل خوشو کامران بن بو ماملای که انجام تان داوو بو فروشنو کرینی کل سری ری کوتون بگمان هر اوش سرفرازیو سر کوتنی نبراوو بسنور التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جاوانه و معامله دکن پیشتر بم صفت پیروزانه خویان رازاندو توا تو بکارنو لحالکانیان پشیمانن خوا پرستن لهمو حلسو کوتیان دا سپاس گزارن لهمو نازو نعمتیک گروکن لسر زویدا اندیشو بیرو هوش بکاردهنن با بیر کرنول لبونورو دورو بر سجده برو کرنوش برو نویش خوینن فرمان درن به همو چاکه یک قدغی خراپ و همو نادرست یک دکنو پاره زرن بو سنورکانی خداو قدغ کراوکانی اینجا مجده بده به ایمان داران اوانی او صفتان لخویان دا دهن ندی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بو پیغمبرو اواني كباوريان هنوا روانية داوائي لخوش بون بو مشركو هاول گران بكن هرچند اوان خزمي نزيچش بن دوائي اوائي كابوين رون بوتو كبراسي اوانا نشت جي دو زخن بهوي بيديني و تاوانو گناهيانو وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم جداوي لخوش بوني إبراهيم بو باوچي لبربلينك بو كبي دابو کات یک بویدر کوت براسی باوچی دجمنی خدایا یتر خوی لی بری کرد براسی ابراهیم زور بسوزو دل نرم بو زور خاون حلم بو وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم هرجیز خدا کسانی گمره نکد دوی اوی که هدایتی داون حتا بویان رون نکد و کدبید لچی خویان بپاریزن براستی خدا به هموشتیک زانایا این الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر براستی هر بو خدای خواندار یتی آسمان کانو زوی او خدای جیان ده بخشیت و مردنیش پیش دهینید هر جیز جگل لخدای کستان دزنا کوید که یارو یا ورتان بیتو پشتیوانی تان لبکات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سوين بخدا براسي خدا توبي قبول کرد لپیغمبر و كوزبران و پشتیوانان اوانی کشوینی پیغمبر کوتن لکاتی سغلطی و تنگانه دا لغزای تبوگ دا. دوی اوی که خریق بو دلی دسته چیان لخشت بچیتو به زاری در برید لو دوی توبو پشیمانی اوانیشی قبول کرد. چونك براستي او پروردگارا بسوز و مهربانا لقليان دا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. روها توبه اوسه کسشی ورگر کل غزای تبوک دو آخران دوی اوی که زوی چند دفراوان لیان تنگ بوا. خوشیان لخویان بیزار بون. دل نیاش بون که هیچ پناه یک نیا لخش موقینی خدا بیان پارزید. جگلوی خویان بدن پناه یوزات ها. پاشان توبه ایلی ورگرتن تا توبه بکن. براستی خدا توبه ورگرو مهربانا. لغزای تبوک داسیان لهاولان به هیچ بیان یک خویان دو آخست کبری تیبون لا کعبی کری مالکو مراری کری ربیعو هلالي كري أمية كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرائيوا دور وكان دهاتنو هر يك ببيانو يك باكانيان دكرت بلام أوسي إيمان دارا هيت بيانو يكيان نبو دانيان بحالي خوان دانا بيغمبريش صلى الله عليه وسلم فرماني دا كاكس قسان لقل دان نكاتو دابيد نسن بلاي خيزان كانيان دا أمتمي كردنش پنزاشوي خاياند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها واني إيمانوا باورتان هنا واللخ خدا بترسنو باريس كاربن هول بدن هميشال لقل راس قويانو راستان دابن. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. روان ابو ودانشتواني مدينة وبيابان نشيناني دورو بري دواب كون لجهاد وغزا لخزمت بيغمبري خدا داو خوان خوش تربويد لو چونكا اواب براستي هست تينويتيو ما اندو بونو برسيتيا چان توش ندهاد لپناوي خدا دا بزايب چيتو نده چونه هيت شوينيكو پيان ندخسته هيت جيك بباوران پي سغلط بنو دستيان لهيز دشمنيك ندوشان كان بيتهوي اوي بكارو كردوي چي چاك بويان تومار نكرت براستي خدا پاداشتي چاك كاران بزايا ناداد. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اروها هیچ بخششی چان پیشکش ندکرد بتوگ یا گورو به هیچ دولو شیویگ دا تینه دا پارین بچاک بویان تومر نکرد تا خدا بچاکترین شیو پاداشتی او کردوانیان بداتوا کدیان کرد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جاروانی هرچی ایمان دارن هی بجارک بچن بو غزا یان بو هر کاری چی پیویست دی بو چی لهر حوزو دسته یک کسانگ نچون بو خویندن تا شار زابن لآین تیبگن و فیر ببنو قومکشیان تیبگن و فیریان بکن کاتک گران و بولاین بو اوي اوان هو شار ببنوا خوان بپارزن لغناهو خدا لخو نرنجينن. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أي اواني باورتان هناوا بجنگن دشی او بباورانی که لیتان نزیگ دبنوا بدورو برتاندان نیازی شرف روشتن یان هیو با تندو تیجی و هیزو توانتان تیدا بدیب کن بش زانن براسی خدا یارو یاوری پارس کارانا. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. كاتي چيش سورتك لقرآن دابزن را هندك لدور روكان بقالتا بيكرنا ودلين چیتان ام صورت باوری زیاد کردوا؟ جاوانی که باوریان هنه بو اوان دیتر ایمان و باوری پتو تر کردن اوانیش مجده بیکتر دادن در باری سرکوتن و خوشی هر دو جهان. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون. اوانشی که نخوشی بیدینی و دور روی لگل یاندایا او سرباری پیسی و ناپختی خویان او اندیتر صورتک پیسی و ناپختیان زیاد دکات دجمرن لکاتک دا کبی باورن. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا دور روکان نابینن و نازانن براستی اوان لهمو سالگ دا جارک یان دو جار تاقی دا کرنوا پیلانو نخشیان دردکویتو سوک و رسوا دبن پاشان توبن ناکنو پشیمان نابنوو یاداوریش ور ناگرنو اوان بیر ناکنوا. و اذا ما انزلت سورت نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. كاتيش سورتك لقران دابزنرا اوان السغلطن او هنديشان تماشاي هنديشي تريان دكن حزدكن زو او شوانا جيب هيلن بتسبيا باشاره دلين. آیا هیچ کس دتان بینید لئیمان داران؟ پاشان بنهینی خویان دزیو و رویشتن لکاتک دا خدای بالا دستیش دلی اوانی ورچرخان دوا چون که براسی اوانه کسانه کن کته ناگنو حالی نین ناشیانوی تیبگن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنیتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اي خلچينا سوين بخدا بيغمان بيغمبريكتان بروان اكراوا كهر يچيك لخوتان زور سخت بلايا وتوجبونتان ببلاو ناخوشي زور بتنگشتان ويو پروش لسرتان زور دل سوزي ماندارانو مهربانو دلوفان بويان. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. جا گروانا لقل اوهمو دل سوزي و مهربان يتودا هر پشت حلقنو جويت بو نگرن او ايتر توبله من خدام بس يارو ياورم بيت كپش جيرو ياري ده درم بيت هيچ خدا يقنية جگل لو هر پش بوده بستم او ذاتش پروردگاری عرشی گوره.